يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله.